عم ضاق القلب ضاقت بي حياتي عم في الميدان أبدي تضحياتي هذه كفي فألهمني ثباتي واعطني الراية أغدو للممات عم ضاق القلب ضاقت بي حياتي عم في الميدان أبدي تضحياتي هذه كفي فألهمني ثباتي واعطني الراية أغدو للممات فارس يا عم والجوايا لم أعطني الرخصة سيدي إنه الطف والهوى لي الفرصة إنني فارس يا عم والجوايا لم أعطني الرخصة سيدي والهوى يهفو هب لي الفرصة سيدي القلب ارتوى من هواكم واكتوى عم قد ذاب الجوى في فيا في نينو سيدي القلب ارتوى من هواكم واكتوى عم قد ذاب الجوى في فيا في نينو وردة العشق التي تنمو بذاتي ترتجي الفوز فأنهره فراتي هذه العودة تحكي أمنياتي فمتى أثأر من فعل الجنات وردة العشق التي تنمو بذاتي ترتجي الفوز فأنهره فراتي هذه العودة تحكي أمنياتي فمتى أثار من فعل الجنات قاسمون عمو فارحمني كيف تتركني فالقضاء أعجل قاسم أنت يا عيني عم ودعني قبل أن ترحل قاسم عم فارحمني كيف تتركني فالقضاء عجل قاسم أنت يا عيني عم ودعني قبل أن ترحل سار بالرعب البطل فارس الهيجا نزل كل من فيها جفل خادم الموت وصل سار بالرعب البطل فارس الهيجا نزل كل من فيها جفل خادم الموت وصل كل من فيها جفل خادم الموت فارش الأرض دماء ذاق من فيها رعشة الموت وكأس الخزي يسقيها قاسم دار بها قد أرد أهليها بطلوا الطفي شبيه السيف يفنيها خرش الأرض دماء ذاق من فيها رعشة الموت وكأس الخزي يسقيها قاسم دار بها قد أرد أهليها بطلوا الطفي شبيه السيط يفني قاسم كليث يزأر في الطفوف صوته العنيد يهزأ بالألوف عشقه الممات يطرب للسيوف شوقه ينادي فأهلا بالحتوف قاسم كليث يزأر في الطفوف صوته العنيد يهزأ بالألوف عشقه الممات يطرب للسيوف شوقه ينادي فأهلا بالحتوف شوقه ينادي فأهلا بال سيفه منه شعاع يرسم النصر المؤزر لعب الموت فتي قمر من ولد حيدر سيفه منه شعاع يرسم النصر المؤزر لعب الموت فتي قمر من ولد حيدر قمر من ضجت الأعداء فالقاسم أرداها أشعل النار وساق اليوم أشقاها هكذا الفتيان من آل النبي طه ثورة كبرى وعين الله ترعاها ضجت الأعداء فالقاسم أرداها أشعل النار وسقى اليوم أشقاها هكذا الفتيان من آل النبي طه ثورة كبرى وعين الله ترعاها حير الكماة فخافت الفحول كل من أتاه جدل قتيل وقف الهصور فنعله قطيع فرآه باغ يحمله الغليل حير الكماة فخافت الفحول كل من أتاه مجدل قتيل وقف الهصور فنعله قطيع فرآه باغ يحمله الغليل فرآه باغ يحمله فنحنا يصلح نعلاه فأتى الأزدي خلفاه رفع السيف وأهواه فلقى الهامة نصفا وقاسما وقاسما وقاسما وقاسما وقاسما وقاسما فنحنا يصلح نعله فأتى الأزدي خلفه رفع السيف وأهواه فلقى الهامة نصفا فلقى الهامة نصفا فرش الأرض دماء ذاق من فيها رعشة الموت وكأس الخزي يسقيها قاسم دار بها قد أرد أهليها بطل الطفي شبه السبط يفنيها قاسم كليث يزأر في الطفوف صوته العنيد يهزأ بالألوف عشقه الممات تطرب للسيوف شوقه ينادي فأهلا بالحتوف شوقه ينادي وسيفه منه شعاع يرسم النصر المؤزر لعب الموت فتي خمر من ولد حيدر سيفه منه شعاع يرسم النصر المؤزر لعب الموت فتي قمر من ولد حيدر قمر من ضجتي الأعداء فالقاسم أرداها أشعل النار وساق اليوم أشقاها هكذا الفتيان من آل النبي طه ثورة كبرى وعين الله ترعاها هكذا الفتيان من آل النبي طه ثورة كبرى وعين الله ترعاها ضجت الأعداء فالقاسم أرداها أشعل النار وساق اليوم أشقاها هكذا الفتيان من آل النبي طه ثورة كبرى ثورة كبرى وعين الله ترعاها حير الكماة فخافت الفحول كل من أتاه مجدل قتيل وقف الهصور فنعله قطيع فرآه باغ يحمله الغليل رآه باغ يحمله فانحنى يصليح نعلاك فأتى الأزدي خلفه رفع السيف وأهوى فلقى الهامة نصفا فانحنى يصلح نعله فأتى الأزدي خلفه رفع السيف وأهواه فلق الهامة نصفا فلق الهامة وقاسما ضجت كربلة وله بكى الكون معولا وقاسما عمه أتى في هيبة هز كربلا وقاسما ضجت كربلا وله بكى الكون معولا وقاسما عمه أتى في هيبة هز كربلا فاه الأبي عمه يصيح فرأى الشباب والدم الجروح تقطع الدماء بالشذا تفوح وله السماء بالعزى تنور جاه الأبي عمه يصيح فرأى الشباب الدم والجروح تنبع الدماء تنبع الدماء بالشذا تفوح وله السماء بالعزى تنور وله السماء بالعزى تنور ومن الخيام أمه نعت ومع النساء حسرة بكت ومن الخيام أمه نعت ومع النساء حسرة بكت وقاسما صوتهم على في حرقة آه أبنت فأتت له والدمع في الخدود تندب الشهيد تنثر الورود أملة نعت أبكت الوجود تبكي شبلها ليته يعود وقاسما ضجت كربلة وله بكى الكون معولة وقاسما عمه أتى في هيبة هز كربلا في هيبة جاءه الأبي عمه يصيح فرأى الشباب دم والجروح تنبع الدماء بالشذا تفوح وله السماء بالعزى تنور ومن الخيام أمه نعت ومع النساء حسرة بكيت وقاسما صوتهم على في حرقة آه أبنت فأتت له والدمع في الخدود تنضب الشهيد تنثر الورود أملة نعت أبكت الوجود تبكي شبلها ليتها يعود تبكي شبلها ليتها يعود منشوري إن شاء الله نور البصيرة والهدى شبل الحسن لبى النداء نور البصيرة والهدى شبل الحسن لبى النداء لبيك لبيك يا عم بالروح والدم لبيك يا عم بالروح نور البصيرة والهدى شبل الحسن بنور البصيرة والهدى شبل الحسن لبيك يا عم بالروح الدم